الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فترة الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار، واليوم إن شاء الله تعالى ننتهي من ما يتبقى من فصول كتاب العتق، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ذلك، ونقول قد انتهينا بإذن الله تعالى من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يجعلنا نعمل به وننشره بين الناس، اللهم أمين. ندخل في فصل في المدبر، و طيب المدبر قال ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر، فهو مدبر يعتق بعد وفاته من ثلث مال من ثلث المال، ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره. وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن. ما هو المدبر؟ قال فصل في التدبير، وهو في اللغة النظر في عواقب الأمور. تدبير حتى تدبر الشيء، نظر في الشيء، تدبر القرآن، تدبر القول قبل أن تقوله، تنظر في عواقب هذا الشيء ما سيكون. هو جاي أيضا من الدبر، وهو دبر الشيء، آخر الشيء، لذلك أيضا سيأتي من بعد في الشرع أن التدبير يكون في دبر الحياة، يعني بعد الحياة عند الموت. وذلك وقال في الشرع تعليق عتق بالموت. تعليق عتق يعني كأنه يعتق، لكن بشرط بأن يموت، يكون العتق بعد الموت. والتدبير مأخوذ من الدبر، لأن الموت دبر الحياة، وقيل لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره، وقيل لأنه يعني جعل التدبير له هو ليس لغيره من الورثة أو غير ذلك، وقيل لأنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه. كل هذه بالمعاني، يعني ذكر طبعا يتكلم عن أمر حياته باستخدامه أي العبد، وثم أمر آخرته بعتقه. لا، هي تعود على المعتق، أنه دبر أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه، يعني له الأجر في الآخرة بالعتق، والحياة باستخدامه، هذا تعود على المدبر. نعم بالضبط، نعم في الحياة استخدم منه في الدنيا واستنفع بعتقه في الآخرة أيضا أجر بهذا المدبر. وكان معروف بالجاهلية فأقره الشرع، قال دبر المهاجرون والأنصار، ودبرت عائشة رضي الله عنها أما، طبعا عائشة رضي الله عنها دبرت أما، وأما هذه سحرتها، دبرتها ثم سحرتها، أرادت أن تقتلها حتى تعتق، فلما علم سيدة عائشة باعتها رجل غليظ شديد، يعني نوع من التكدير لها والتعزير بعد أن علمت بحالها. وسيدة حفصة أي حفصة رضي الله عنها أيضا دبرت، لكن فيما أعتقد حفصة أيضا دبرت وسحرت لها، لكن أعتقد أن حفصة قتلتها، إنما يكون واهم أن هي قامت عليها حد الساحر أو شيء وقتلت، لكن عائشة بعتها هذا معلوم. المهم أن كله دبر، يعني ممكن يكون واهم في قصة حفصة. وأجمع المسلمون عليه، وأما المغلب فيه وهل هو تعليق العتق بصفة، لأن صيغته تعليق كما ذكره، أو حكم الوصية، يعني هل هو عتق فعل معلق بوصف هو الموت، ولا هو يعتبر كأنه وصية بالعتق يأخذ حكم الوصية؟ ليش؟ لأنه من الثلث، لأن هو والذي جعلهم اختلفوا، قال في قولان أصحهما التعليق، لأن هو رجل مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 6 عبيد، فأوصى بعتقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترع بينهما على اثنين، اخذ الثلث واعتق اثنين ورجع الباقي للورثه، او كان في ديون كمان اعتقد فيها. المهم ان هو ما قبل الوصيه بالكل، طبعا هي فيها حق الوصيه اولا انها عتق كمان، واقترع بين السته واعتق اثنين فقط. هو هنا على انه لو حق، هل لانه اصلا العتق ايضا في المدبر، هما بيرجعوا ان كان في حدود الثلث يمدونه، ان هو قال هنا صيغته تعليق كما ذكرها او حكم الوصيه لانه من الثلث، يعني هو التدبير ايضا لابد ان يكون ما يزيدش عن الثلث. فهل هما ذلك هو بيقول هل هو حكم تعليق يعني عتق بمعلق، ولا لانه لا يزيد عن الثلث فيدخل في الوصيه؟ هو الدليل هو ما ذكره هنا، لكن الدليل على انه حتى لو عتقا يكون من الثلث، ان الرجل لما اعتق الست عبيد لم يعمل مثلا بالعتق كله، فاخذ منه اثنين فقط وجعلهم كالوصيه، على انه على ان كمان العتق ليس مطلقا في العتق، يعني العتق ايضا يدخل في الوصيه، يعني هذا اللي ممكن يستدل به في ذلك. طب شفنا هل مبني على هذا التغليب شيء يعني؟ ما هو يظهر الان هل هو يعني ان كان هيفيد هنا في ايش؟ لو ما اعتبروش وصيه يبقى هيطلقه، ما دام عتق على وصف يبقى خلاص يدبر، يبقى مش هياخده من الوصيه، لو اعتبره من الوصيه يبقى يجعله من الثلث. هذه هي الثمره. قال واما حجه اعتباره من الثلث فلقول ابن عمر رضي الله عنه المدبر من الثلث، رواه الشافعي رضي الله عنه السلام عليكم، ولا يصح رفعه. قال الدارقطني روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف اصح. طيب، ولانه تبرع يتنجس يتنجز بالموت كالوصيه. ايش انجاز؟ نعم، بالموت كالوصيه، فان خرج من الثلث عتق كله بالموت، وان خرج منه بعضه عتق بقدر ما خرج ان لم تجز الورثه. يعني هو لو كان اكثر من الثلث يبقى بعضه، الا الورثه لو اجازوا، لو كان كله اقل من الثلث هيعتق كله. تركه طبعا، التركه كامله مش العبد بس، قيمه العبد اللي هو مدبر ان كان قيمته لا تتجاوز ثلث التركه يعتق كله خلاص. ان كان هو مثلا يتجاوز الثلث هيعتق بعضه، والبعض يتبقى حتى الورثه تجيز. يعني خرج من الثلث هنا معناه ان الثلث هنا اقل من الثلث يعني. نعم، خرج عتق كله، خرج من الثلث يعني خرج من قيمه الثلث يعني. نعم، وان خرج منه بعضه بتبقى بعض، يبقى هنا ايش؟ البعض هذا بيجس الورثه، لو اجازوا نعم لم يجيزوا خلاص. اكثر من الثلث يبقى هو كانه يعتق نصفه، والباقي النصف ايش؟ كانه وصيه زادت لابد من من من اجازه الورثه. ويجوز ان يبيعه، هنا التدبير ممكن بعد ان يدبر يجوز ان يرجع في التدبير خلافا لايش؟ للوقف. هو في شيء اليومين دولت عن حاجه اسمها ابطال الاحباس، يعني كل واحد بيبعت لي اسئله عنها، حد في نقاش داير او شيء؟ الاحباس عندنا يعني كان في عندنا الاحناف الاحباس يعني الوقف، في حد متكلم في المساله يعني؟ كذا واحد بعت لي بيسال عنها كانه في دوره ولا شيء يعني. هو بيتكلم عن قاضي الحنفي اللي كان مسك مصر القضاء، اول متولي القضاء من الاحناف في مصر في 1160، وهو كان الاحناف عندهم كلام في الوقف، يعني عندهم لا يرون الوقف الا في السلاح، ان توقف سلاحك او توقف العده، لكن لا يرون بالوقف في الدور والعقارات والاشياء هذه، ويرون ايضا بان الوقف يمكن ان يبطل الوقف، يعني يرجع فيه بعد ان يوقف. فجاء القاضي الحنفي ده اول ما مسك القضاء في مصر ابطل الاحباس دي اللي هي الوقاف، فهاجوا على اهل مصر، قالوا للامام الليث فتكلم معه وقال له ده الاوقاف النبي اوقف والصحابه وكله، وطبعا دي اصولهم في الاحناف، فاشتكوا للمهدي كان ايامها الخليفه فعزله. فما دي القصه دي، كل واحد جاي بيسالني الان ايش معه هو ابطال الاحباس والقاضي الحنفي في مصر؟ قلت يمكن في قضيه ولا شيء، أسألكم يعني ما أدري أو لعل في هم في دورة كلهم مع بعض توافقوا ويجي سؤال أو شيء في المسألة فجت بواسطة الوقف يعني المهم يعني فهنا التدبير يخالف الوقف لأن المدبر ممكن يرجع قال التدبير لا يزيل الملك عن المدبر وهذه مهمة لأن الوقف بيزيل الملكية أنت لو وقفت شيء لله ملكك زال أصبح ملك لله المدبر أو أن أنت دبرته هذا لا يزيل الملك عنه لأنه معلق بصفة هو الموت وإنما هو تعليق وعتق بصفة أو في حكم الوصية وممكن ترجع في الوصية أو في التعليق وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك كما لو قال العبد أنت حر إن دخلت الدار أو أوصى به لزيد مثلا فله الرجوع واحتج له أيضا بأن جابر رضي الله عنه أخبر بأن رجلا دبر غلاما أخبر بأه أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام هو طبعا هو دبره وكان عليه وحق للرواية لها قصة أخرى أنه دبره وكان عليه دين هو دبر غلام وكان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه مع أنه مدبر حتى يقضي دين الرجل فاشتراه نعيم بن النحام روى الشافعي رضي الله عنه بهذا اللفظ وحديث متفق على صحته وفي الصحيحين فاشتراه نعيم بن عبد الله وفي لفظ البخاري فاشتراه نعيم النحام وهو الصواب لأن النحام وصف لنعيم والنحام بالحاء مهملة فللسيد إزالة الملك عنه بالبيع والهبة وغيرهما وطبعا قصة عائشة أيضا لكن طبعا هنا الاستدلال بإيش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختصارا هو أقل من يعني أقل من الثلث ولابد إن هو يعني يباع عشان خاطر يسدد بيه دين أو يكمل التركة لابد إن هو يباع لا ما فيكش عن الثلث دي خالص الثلث دي خلصت خلاص في موضوع المسألة السابقة دي مسألة معنا الآن إنك بعد ما دبرت لا دبرت ماشي بعد ما دبرت ترجع في التدبير في حياته أيوه ما هو حياته أكيد ما في موته يرجع إزاي دبرت ورجع والرجل الآن هنا دبر وكان عليه دين فالنبي صلى الله عليه وسلم باع له العبد وسدد دينه فهنا بيستدل بالفعل بجواز الرجوع بعد التدبير لكن مسألة الثلث الأولانية مسألة أخرى بس إنه لو كانت التدبير زي المعلق ومش التعليق ده زي الطلاق إن أنا قلت لو فعلت كذا وأنا طارق لو فعلت كذا وكل ده بيخالف ما عشان كده بقول أنت فكرة ناقشوني بس ما خلصناش حاجة في الصفحة أنا مش عشان كده ما هو ده اللي بيقوله الآن بيقول إن التدبير يجوز إن ترجع فيه أنت دلوقتي بتستشكل لنا بعد الحديث مجالك ما ينفعش تعمل كده أنت رحت عامل قيس على الطلاق طب الطلاق ما فيش فيه رجوع صح كلامه لكن انت عندك نص الان ما هو عندك لا ما تشغلش مخك قبل ما تسمع اللي انا بقوله ليه عشان انت هتشغل واحنا بنقول ولسه جديد عليك فلازم تسمع الاول لان هو خلاص هو فصل المساله معاه لازم اشد عليك ما زعلتش هو كده عشان تفوق وانت بتفكر ما انا عارف انت رحت ناحيه الطلاق ليه وانت معاك نص خلاص هو كلامك جميل لما تحب تقول مفارقه بقى قول هنا مفارقنا ان الطلاق ما فيش فيه رجوع لو الطلاق معلق لكن هنا يمكن الرجوع لان هو شيء خلاص هو ليه بقى لان الفعل ده منه هو والطلاق منها هي يعني لو قال لو خرجت من الدار انت طالق مين اللي هتخرج هي علقوا على فعلها لكن هو هنا اللي دبر فهو اللي فعل فلو ان يرجع التعليق في العفق اصلا انا هو ده استشكالنا يرجع ان انت لو دخلت الدار مفيش من غير التدبير لو دخلت الدار فانت حر له ان يرجع لو أن يرجع في التعليق يقول له لا خلاص أنا مش هعطفك قبل أن يحدث ما هو ليه لأن العتق أصلا تنازع عن الملك هبة فجعله هبة وده مال ممكن ترجع في الهبة أم لا قبل أن تعطيها ممكن صح مش أنا قلت لك دلوقتي وأنا في وأنا قلت لك في الدرس إن أجابت إجابة صحيحة هديك التبدا والدرس لسه ما خلصش رحت أنا قبل الدرس بيخلص عكلمت عليك بقى قلت لك أنا رجعت من خديك التاب أنت لو مني كنت واخد التاب بسرعة تحطه عندك فيمشي قبضته انا بقى هقوم راجع قبل ما اقبضك هبة رجعت فيه قبل فاهم طيب فللسيد إزالة الملك عنه بالبيع والهبة وغيرهم وبكل ما ينقل الملك مثل جعله صداقة او اجرة او راس مال سلم كل هذا ممكن يرجع فيه يعني جعل كل ما ينقل الملك لو هو ينقله على انه صداق هيدي صداق ممكن يرجع هيدي اجره ممكن يرجع راس مال يرجع والهبه مع الاقباد ونحو ذلك والهبه ايضا انه يهبه يرجع قبل الاقباد وهل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول انتبه بقى ان هو ايش الان الفعل واضح بس هو المشكله ان الرجوع في التدبير بالفعل ايش اللي حدث عشان في اشكال هنا التدبير بالفعل انك انه باعه. النبي صلى الله عليه وسلم باعه عشان يستوفي الدين، وسيده عائشه بعتها ايضا البنت. هو هنا يتكلم هل ممكن ارجع بالقول فقط ولا لابد يكون التدبير رجوع بالفعل؟ فقال قول فسخت التدبير او نقضته او رجعت عنه نحو ذلك، في قولان مبنيان على ان التدبير تعليق عتق بصفة او وصية. والصحيح انه لا يجوز الرجوع بالقول، لان الصحيح انه تعليق عتق بصفة، وقيل يجوز لانه وصية والله اعلم. لو انت قلت بقى على قولك اللي انت بتستشكي علينا فيه، يبقى يوافق اللي انت عايز تستشكي انه بالقول لوحده لا يصح، هو ده اللي رجحه. لابد ان يكون في فعل، يبقى التدبير بالفعل رجوع ايه؟ انه يبيعه لاحد، يبقى هو رجع بالتدبير. لكن هو بالقول قال لا، ما يجوز الرجوع فيه. تحتاج لبحث بقى دي طبعا في المطولات، لان ليش ما قال لان الدليل ايه في الفعل؟ ليش ما اعتبر ان انا رجعت بالتدبير وانتهى الامر؟ قال لانه تعليق عتق بصفه، والصفه مش هينفع ارجع فيه. يبقى التعليق اولى. لو كان التدبير لا يجوز بالقول، يبقى التعليق اولى انه لا يجوز بالقول، اللي هو العتق. العتق ايوه نعم، لان اعمل اقول له لو فعلت كذا فانت كذا وانا ارجع، يبقى كده مش هينفع بالقول اولى يعني. ما هو نعم اذا لم يفعل هو هيقول كلامه لا، اذا لم يفعل يجوز، لكن التدبير التعليق بالعتق غير التدبير. لان انت علقت العتق على شيء معين يفعل، اذا رجعت قبل ان يفعل يبقى خلاص انت رجعت. لكن هنا التدبير هو ملوش علاقه بفعله، ده له علاقه بموته، بموت المدبر. فعل قصاد فعل. لا الموت مش فعل، يعني الموت يبقى يعني الموت مش فعل، الموت ده صفه، تعليق على صفه. نعم. انه يموت، فهو ذاك هو قال القول لوحده لا ينفع على الترجيح، لكن لابد من الفعل انه يبيعه حتى يكون ايه فسخ التدبير. السلام عليكم شيخنا الفاضل، استاذن حضرتك ممكن بس اسال سؤال؟ هو هنا على القول الاول قال يجوز، قال هو ان قل انت حر ان دخلت الدار رجعه، قال نعم بالقول. لكن هنا طبعا التدبير اعتبره انه القول لابد من الفعل، ولو قلنا ليش فرق قال فرق بالدليل. لكن هي تحتاج حقيقه البحث اكثر، هل ايضا التدبير بالقول يجوز ام لا؟ مع ان المساله طبعا مش محتاجه ان احنا نبحثها الان قوي قوي، لكن احنا بنتعرض على كده. وحكم المدبر، قد علمت ان التدبير لا يزيل الملك عن العبد، وان كان كذلك فللسيد اكتسابه والجنايه عليه. يعني اللي يكتسبه العبد حق للسيد، والجنايه لو فعل جنايه من الجنايات للاسف مثلا زنا والعياذ بالله، مين اللي يقيم عليه الحد؟ سيده. السيد بيقيم الحد على العبد والجناء عليه وغير ذلك. لذلك هو ما زال عبدا كالجناء على القن، فإن قتل فللسيد القصاص أيضا، لو قتل قيمته للسيد، ولو قتل المفروض كمان فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية، يعني بيئة هذه أو هذه، ده الحق للسيد. ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره. يعني لو حصل أن الرجل العبد ده قتل قيمته، لأن فيه طبعا ده مال، لما في جناية قصاص يقتص منه السيد للقاتل لما يقبل المال. طب هل يلزمه لو قبل المال يشتري عبد ثاني ويدبره؟ قالوا لا يلزم. وإن جنى على طرفه فللسيد القصاص والأرش. يعني هو عايز يتعامل معاه المدبر كالعبد العادي اللي هو مش مدبر. لا عايز هو يريد أن يقول لك الأحكام اللي على القن، الأحكام اللي تكون على القن اللي هي العبد فقط، هي نفس الأحكام اللي على المدبر، على العبد المدبر، سواء كانت في الجناية عليه أو هو جناية منه. يعني الجناية عليه القتل القن هو عبد، وده مدبر عبد أيضا، فلو القصاص السيد أو أخذ المال. لكن هو زاد إيه؟ أنه لو كان مدبرا وقتل لا يلزمه أنه يدبر ثاني، مش ملزم بذلك أصلا يعني. لا يلزمه خلاص قتل لا يلزمه. وإذا كان من باب أولى يجوز الرجوع فلا يلزمه أنه يدبر. نعم. طيب وإن جنى على طرفه فللسيد القصاص والأرش، ويبقى التدبير بحاله. وإن جني بقى على طرفه، يعني ممكن جني عليه قطع منه رجل حد تعرض له، يبقى التدبير كما هو وللسيد أيضا الأرش. ولو جنى المدبر هو نفسه اللي جنى بقى، فهو في الجناية كالعبد القن أيضا. فإن جنى جناية توجب القصاص تقتص منه، فات التدبير. خلاص قتل فقتل، فات التدبير بفوات محله. أنا قلت إيش؟ أنا يشير إلى أن خلاف مسألة. لا ما أشارش، وعايز يقول إنه لا يلزمه. أنا يشير عدم تدبيره يعني. قصدي يعني في خلاف المذهب يعني إن بعض المذاهب اشترط ذلك إنه يلزمه أن يشتري بالكيل تقصاص أو كيما يشتري عقد المذهب. حياة من ناحية المذاهب ما أقدرش أجيبك، لازم أراجعها. مش بتذكرها. المذاهب بيقولوا فيها، لكن هو ما أشارش لشيء هنا. يعني حتى ما أشارش لخلاف في المذهب. لا هو عايز يقول لك ان ان انه فائده يعني ان هو خلاص هو ما بقاش موجود، فلا يلزمه ان هو انه يستبدله، زي ما نفس القضيه بين في الاضحيه. لو اشتريت اضحيه طب وهل وماتت منك بعد ان عينتها وقلت هذه اضحيه لله، هل في خلاف ايضا؟ هل يلزمك ان لو ماتت تشتري واحده اخرى؟ عندنا في المذهب لا يلزمك، والبعض ما ادري الملكيه او من يقول يلزمك لانها اصبحت وقف وانت وماتت، وصحيح لا يلزمك، فهي كانها يعني قريبه منها، لكن هو ما فيش فيها يعني قد تكون واقف في الملكيه. طيب فان جنى جنايه حد فان جنى جنايه توجب القصاص فاقتص منه، فاقتص منه فات التدبير لفوات محله. وإن جنى جناية توجب المال أو عفى عن القصاص فللسيد أن يفديه، يعني هو عمل جناية وفيها تعويض فيها مال، أو قتل وعفي عنه فمقابل القصاص هيكون في مال، فللسيد أن يفديه يعني يدفع السيد عنه، وأن أو يسلمه ليباع في الجناية. ممكن ما يفديهوش السيد ويقول خذوا بعوه وسددوا بقى اللي تريدوه منه، فإن فداه بقى التدبير، وإن سلمه للبيع فبيع في الجناية بطلة. السيد هو اللي يدفع عنه؟ ما هو السيد يتحمل عنه، بس ممكن السيد أقول لهم أنا مش هدفع، خذوه أنتوا بيعوه وشوفوا قيمته. والحاصل أن المدبر قن للسيد غنمه وعليه غرمه، هذه القاعدة في الآخر، إن هو يعمل أحكام القن للسيد غنمه وعليه غرمه، يعني ما كسبه ترجع للسيد وما عليه السيد يتحمل عليه. طيب الفصل، والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا نعم، ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم، وأقله نجمان، وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة، ولو تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. ما نقدر أكمل من هنا عشان ما عنديش. إيش الكتابة؟ العقد يعني يعقد عقد مع سيدي على أنه يعتقه في مقابل مال. نعم والأصل. أنا الأصل. أقول الأصل معنا إيه طيب؟ الأصل هي القرآن. طيب. فين ده؟ والذين ملكت أيمانكم فكتبوه من عليكم فيهم خير. من الآية طبعا أصح في المسألة، فكتبون عنكم فيهم فكتبون مما لا يكتب. طيب قالونا الكتابة، يبقى الكتابة هي معناها كما قال تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة، الكتابة فيها معاوضة، الكتابة فيها معاوضة. طب لو أنا قلت لكم شفتوا قال هنا، بس انا كنت اسالكم ليش ومش هتجيبوها الا لو كنتوا بتراجعوا الاصول، قال وهي معدوله عن القياس، اصول الشريعه لانها بيع ماله بماله اداء. عندكم ايش انت؟ ماله بماله فقط، ومشتقة من الكتب عندي أداء. طب هي معدولة عن القياس؟ أصول الشريعة. أيوه ما هو ليه يعني، هو قال ما هو معنى يقول معدولة عن القياس، هو معنى الكلمة دي خدوها دايما، معدولة عن القياس مش مقصود بالقياس الاصطلاحي، هو عايز يقول إنه هذا معدول عن مقاصد الشريعة. خدناها في الأصول على فكرة، بس في الأسابيع اللي أنت كنت على النت ولا عارف أسابيع على النت دي بالنسبة لك كانت مشكلة في الأصول. ما أنا عارف، بس هي حتى وإحنا كنا لسه بناخدها في مسالك العلم. وقال في علة المناسبة اللي فيها مخالفة للقواعد الشريعة وأصول الشريعة. دعم. لا مش اللي فاتت، اللي قبلها أو اللي قبلها أو اللي قبلها. هو هنا قالها، هو قال إيه معنى بيع مالي وبمالي؟ هو لو أنا قلت لكم هقول لكم بيع بعض ماله ببعض ماله. يا إيه الكتابة طيب؟ تاني إيش هي الكتابة؟ يعمل العقد مع السيد على أساس من مع من؟ السيد مع العبد. السيد مع العبد؟ العبد هو مال السيد، يخزن مال، المال هكتسبه العبد، هو مال السيد أساسا. هو هنا بقى المخالفة للقواعد، هو بيقول لك أنت بعت بعض مالك، هو اللي هو العبد. لا مش العبد، هو باع، هو ماله العبد دعم. باع ماله العبد نفسه ماله ببعض ماله ايضا، لان العبد لما يكتسب وياتي المال هو حق للسيد، فهو اصلا قواعد الشريعه بتقول انت ازاي تبيع مالك لمالك، هو العبد مالك وانت سمحت له ان يروح يشتغل وياتي بمال يعمل وهو يسدد لك من هذا المال، مع انه الاصل ان ماله دوت لك. لذلك هم ليش هو بيقول هنا وهو فسرها قال معدول عن القياس، ولأن بيع ماله بماله، لكن هي عشان تبقى أظهر بيع بعض ماله ببعض ماله أو ماله ببعض ماله أيضا، هي أو ماله بماله. المهم لذلك هذه هي أصلا هي مخالفة للقواعد الشريعة، كأنك بتبيع مالك بمالك أصالتا، لكنها عدل عنها أو جاءت الشرع استثناها نقول بالموافقة للمصلحة. وهل هي المناسب النوع الخامس ولا لا النوع الرابع في المناسبة، مسلك المناسبة في التقسيم الخاص مش بعين الجنس، لا بالغلبة الظن، اليقين وغلبة الظن والمرجوح والمساوي. حياك الله يا محمد عادل، ما أدري نرحب بك الترحيب اللازم أم نسكت عنهم. أنت مش ناف ترد علينا على التليجرام، بس أنت وجب لك التهنئة يعني، فبس ما أدري نهنئ علنا أم إيش نقول أم نفعل. سامحني على عدم الإرسال لك، انشغلت تزوج على فكرة. نعم قل بارك الله في بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم على خير. صلى الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة وأن يمتعكما على مرضات الله عز وجل وفي مرضاته سبحانه وتعالى. وسمعنا على التقصير معك. إحنا قلت تعريف عتق بصفة ضمنة معارضة. الصفة هي ما هي الصفة؟ ما هي الصفة هنا انه كاتب انه هيتأتي الصفة انه هيتفي معها على تقصير تنجوم تنجيم تعليق هنا عتق بصفة وسيأتي فيها دلوقتي الان هو الصفة هذه، لكن المهم اول عرفنا ليش معدول عن القياس البيان. طيب هي تعليق عتق كما قال هيعتق لكن معلق بصفة، الصفة انه يؤدي له مبلغ من المال مقسطا، واحنا هنا اشتراط من الشروط كما سياتي هنا في الكتابه لابد يكون مقسط مش في الحال، واقل التقسيط عندنا كما قال او التنجيم منجما اثنين كما سياتي معنا. وهو يقول هنا هذه ضمنت معاوضه يبقى لابد فيها من معاوضه، مع ان المعاوضه له كما بينا. طيب مشتقه من الكتب وهو الضم، طبعا اصل الكتابه من الكتاب من الضم من الكتيبة ضم الجند معا كما هو معلوم لديكم بيانك أكثر من مرة، لأن فيها ضم نجم إلى نجم، والنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة، وسميت به لأن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة وإنما تعرف الأوقات بالنجوم، وهي 28 نجما منازل القمر، فيقول أعطيتك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا، فسميت باسمها مجازا. وقد يطلق النجم على المال الذي يحل له في الوقت. وقال رواياني في الكتابة الإسلامية ثم الكتابة مستحبة إسلامية. الإسلام مثلا ايش عندك؟ قال ايه علي صوتك؟ هذا قول مردود. قال المكتوب كانت الكتابة متعرفة قبل الإسلام، فالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم أول المكتوب نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فعاين فقضى الكتابة. هو صح، الكتابة كانت موجودة من قبل، كأنه يرد قول الراويان ان الكتابة اسلامية يعني يعني مش ابتداع المسلمين يعني. لا لا لا لا، هو حتى لابو يا ابو انس سواء للمسلم او لغير المسلم، هو يريد ان يقول هنا ان الكتابة اسلامية يعني للمسلم. هو بينكر عليه ايش هنا ابو المؤمل؟ كان ايش؟ كانت الكتابة متعرفة قبل الاسلام، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم واول من كتب في الاسلام ابو المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم عين ابو المؤمن. هو اعتبار ان هو ليه تعليق ابو انس، كان يريد ان يقول بانه المقصود هنا بالكتابه اسلاميه اي للمسلم فقط الروياني. وانت هنا التعليق عندك على انه يرى بان هو الكتابه كانت موجوده قبل الاسلام، نعم، وهذه وجاء الشرع اقرها، لكن هل وقال الغني يقصد يعني يقصد ان الكتابه من تشريع الاسلام، والتاني بيرد عليه بيقول ان انا احنا قبل انت بتقول بتفسر الماء بالماء، ما هو ده اللي احنا قاعدين نقوله. خلاص قلنا ان هو تعليق الرجل على ان هو متعديش، انا ما بحبش دي عشان كده بقول لك انت ما تاخد الكلام ما تعيدوليش، انت عايز تحفظه صح، احنا عارف انت بتعيده عشان تحفظه انت، بس ما تعيدوش تاني هنا علينا، انت تحفظه في راسك. هو انت لما هتعيده على اقعد عندي نفس الحوار تاني، اصلا الكتابة الإسلامية يبقى هنا هو تفسيره انه خلاص يرى بان المسألة موجودة قبل في الكفر قبل إقرار الإسلام، لكن هو مسألة أخرى الآن اللي بتكلم عنها الكتابة للغير المسلم. خلينا نقرأ ونبين، يعني هو إما يقصد الكتابة الإسلامية كما رديت أنت الآن في التعليق بأنه يرى بأنها كانت في الإسلام، والرد عليه لا صحيح أن الكتابة كانت موجودة قبل الإسلام أصلا وأقرها الإسلام. هل بقى الكتابة تكون للمسلم فقط؟ ثم الكتابة مستحبة إذا طلعها العبد بشرطين. وأصلا كيف تكون الكتابة لغير المسلم يا أستاذ؟ والمسلم ما يكون طيب. ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين، أن يكون أمينا قادرا على الكسب، أن يكون أمينا وقادرا على الكسب. هم ضد إيش؟ شرطان. ما تحزن ها؟ لو بتحزن قول لي. لا بتزعل. طيب اعتذر لك لو بتزعل. لا. أنا بس عايز أكد المعلومة. ما هو أنا عايز أوقفك عليها عشان دي بتزعجني أحيانا. أصل أنت بتبقى أنا عارف إنك عايز تأكد، أنت بتبقى هتعيد كل شيء فكانك بترد عليا اللي أنا بقوله. فده مش هينفع، لأن لو كل واحد هنسمح له يرد اللي أنا بقوله يبقى إحنا هنقعد نعيد الكلام بعدد الناس. عشان كده انا عايز اخليك انك لما انت عايز تحاول تمسك نفسك انك انت ترجعه لنفسك وانتهت، لكن ما تعيدوليش انا ده مقصدي، يعني ما حاول تغيرها لان هي هتبقى تعطيل بعد ذلك، ده انا مقصده. عايز تحمل بقى، ربنا رزقك بواحد كده كان يكون امينا قادرا على الكسب. يبقى امين وقادر على يكسب. طب من اين؟ قالوا احتج لذلك بقوله فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا. فقال الشافعي رضي الله عنه المراد بالخير الاكتساب والأمانة، فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، حب الخير لشديد، وبمعنى العمل الصالح في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فحمل هنا عليهما لجواز إرادتهما لتوقيف المقصود عليهما، لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء، وغير الأمين لا يوثق بوفائه. وفي قول تجب الكتابة يبقى القول الأول استحباب الكتاب، وهذا هو المذهب عندنا. خلاص وبينا ليش يكون أمين يعني موثوق فيه وقادر على الكسب عشان يسدد. طيب القول الثاني تجب الكتابة. ليش؟ تظاهر الآية قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا اسم فعل أمر يدل على الوجوب. يعني الطلب المكتبة لابد أن يكتب. نعم هذا أمر، قلنا اسم فعل أمر فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن علمتم كأنهم إن علمتم فيهم خير وجدتم أنه أمين ويستطيع واجب عليك أنك الكتاب. وهذا القول الثاني الظاهر للآية والمشهورة الذي قطع به الجماهير لا تجب. ليش بقى لا تجب؟ لأنها بيع مال السيد بماله وهو حرام، لأنه سفه ولأنه عتق بعوض، فلا يلزم السيد كالاستسعاء، فإذا الآية محمولة على الندب والله أعلم. هو كان ممكن يستدل، طبعا هو بيستدل بإيش؟ هو أصل عايز يقول إن هي خلاف القياس، خلاف الأصل، بيع مال بمال وهو حرام لأنه سفه، وفي الأصل إن هذا مخالف، يعب يبيع ماله بماله في سفه ذلك، ولأنه فأريد أن يقول إيش؟ إنه هو أصلا جاء استثناء فلا يمكن أن يكون وجوبا عن الأصل، ولأنه عتق بعوض، يعني هو عتق بمعاوضة، فينزل منزلة المعاوضة، وأصل في المعاوضة الحل مش الإلزام، وحل الله البيع، يعني الأصل في المعاوضة عدم الوجوب، وفي حد بيأمرك أنك تبيع وتشتري مفيش أصلا، فلا يلزم السيد كالاستسعاء. والاستسعاء يعني أقول لك الاستسعاء في التسديد هذا ليس واجب على السيد ولا حتى واجب على العبد، وسيأتي معنا الآن أنه ممكن يفسخ العقد هذا العبد. فلما كان الاستسعاء ليس بواجب فأصل العقد لا يكون واجبا، لكن هو كان ممكن نستدل بأكثر من ذلك. وهو إيش؟ أنت لو قلت بالوجوب معناك كنت بتلزم السيد أنه إيش يخرج من ماله، صح؟ وإحنا عندنا حديث السلام ليس في المال حق سوى الزكاة، فالأصل أنك المال حق للمرء الذي رزقه الله عز وجل به، فليس عليه في الشرع شيء يجبره على إخراج المال إلا الزكاة، وطبعا الكفارات يعني لو هذا أو النذر، لكن اللي هو ألزم نفسه بنفسه، لكن ليس في الشرع شيء يوجب على المرء أن يخرجه إلا الزكاة. لذلك وهذه قاعدة خدوها معكم مهمة أوي، لأن دي شتفيت في إيش؟ كل ما جاء وجوبا على المرء في المال إن لم يكن في نص خاص به بالوجوب الحق يعني بالقرائن، يبقى لن تستطيع أن تقول بالوجوب، تقول على الاستحباب. وإن جاء ظاهر النص كما هنا معنى على الوجوب سترجع بأن أصل المال حق للمرء لا يؤخذ منه إلا بنص، فلا يؤمر أنه يخرج ماله هكذا، ولم يأتي في الشرع إلا بالزكاة، لأن هي الفريضة الوحيدة المالية الموجودة في الشرع في الإسلام. يا رب يكونوا جات معاكم. لا ده مش بيوصف لك اللي بيحدث، وعايز اقول لك ان اصل المساله دي الا لم يكن فيها نص، ما ينفعش انك تلزم احد، يعني لو مش ممكن ياتي الشرع ان كل واحد بيع مالك بمالك، لان ده في الاصل سفه. بس هو عايز اقول ان هذا فما ما صح ان يكون وجوبا، لكن هي حقيقه فيها نظر في الاستدلال، مش عشان الكلمه قويه لا، وعايز اقول ان الاصل دوت من غير ما ياتي به الشرع لم يكن احد يقره، لانك انت بتبيع مالك بمالك، من يقول بذلك أصالة؟ فلكنه هو يعني هو يريد أن يبين إن لا مخالف للأصل، فكيف يكون إلزاما؟ الاستثناء عن الأصل ما يكونش واجب. يعني استثناء الأصل بقى حتى لو مندوبا بالقرآن، هل يصدقنا عليه حرام؟ لا ما قالش عليه إنه حرام، أنت ما فهمتش كلامه بقى. أنا أريد هو يستدل على أنه هو مستحب وليس بواجب، على أنه في الأصل مخالف للقياس، مخالف لأصول الشريعة، فجاء استثناء على الأصل. يعني هو يوجد يقول لك لو لم يأتي الشرع لهذا لم يقر، فكيف نوجب على أحد أن يبيع مال بمال؟ ده سفه، لكن لأن الشرع جاء بذلك فلا يمكن أن يأتي الشرع ويوجبه عليه أيضا، لا دي مسألة اختيارية أنك تفعل ذلك. مال بمال زي شيخ، مش هو هيقول له انا ساعتقك ان مثلا جمعت لي مال كذا، فين كده بقى بعمله بمال؟ ما احنا قلناها، انت كنت طلعت قلناها في الاصول، ماله بتضحك تكرار عايز يمسك عليا هو بيعيدها هو صح خلاص خلاص خلاص الله يهديك يا شيخ هو مش العبد العبد ده مال للسيد يعني يبقى العبد ماله مال السيد ومع ذلك السيد بيقول له روح اعمل هو لو كان من غير كتاب مش عمل العبد المال اللي هيأتي بيه العبد هو اللي سيده اصلا فهو بيتفق معاه روح اعمل والمال اللي هتجيبه ده هتسدد بيه اللي اتفقنا عليه عشان تبقى حر فهو كانه بياخد من ماله المال بس طيب ده لازم السيد بالاستسعاء العبد ما دي اللي قلتها انت وضحت السرحيه دي استسعاء العبد للسداد فقلنا استسعاء العبد للسداد كما سياتي انه بيستسعى عشان يسدد صح هو لا يلزم العبد لان العبد ممكن يعجز فيفسخ هو يعني يقول اذا كان الاستسعاء للسداد مستحب في حق العبد طبعا فبالتالي يكون اصله يريد ان يقول لك ان اصله ليس بواجب نعم طب يا شيخ الدليل بتاع هو فلما شفنا المراد الخير اكتساب الامان بعدين فصل الخير بمعنى المال وبمعنى العمل الصالح نعم طيب تقوم الى هنا تكون عليهما شرطين ايوه هو عايز شرطين انه يكون امين ويكون أيوة من اين يعني جئنا بالامانه والكسب من الدليلين دول يعني من الايتين دول يعني قال هنا المراد بالخير الاكتساب يعني امام الحب خير شديد وفصل ان الخير هي معنى المال كاتبون عليه تفهيم خيره يعني عليهم تفهيم قدره على المال على الاكتساب ماشي الامانه بقى من اين جاءت يعني اريد ان يقول ان الخير المال والمال عشان لابد عشان يكون هيكتسبه لابد ان يكون عنده القدره ويكون امين انه هيروح يقول له انا اكتسبت مبلغ كذا واتيت بيه ما هو ماله ده للعقل للسيد اصلا يعني هو عايز اقول ان الخير مقصود به المال ومن شروطي انك تشارك احد حتى او تؤجر احد لابد من القوي الامين كما جاءت الايات خير من استاجرت القوي الامين هو يريد ان يجعل ان الخير في المال والعمل فمن الذي يقوم بالمال والعمل لابد ان يكون امينا وقادرا يعني فسر الخير اولا انه بيكون في المال وعمل فالعمل محتاج قدره والمال محتاج امانه ولذلك هو اخذها من هذا الباب الاول الخير ايش المقصود بيه عملته اي خيريه الخيريه المقصود بيها في في في في, في المال في كسب المال وفي العمل لان الايات بتقول ذلك يعني حب الخير الشديد يعني المال يبقى الخير بمعنى المال والعمل بمعنى العمل فاذا العمل يحتاج لايش لقدره يعني قدره استطاعه والمال يحتاج لامانه اصاله فلذلك استنباط واستنباط وعلى فكره اتفاقا يعني مش اتفاقا يعني وحضرتك قلت مفيش عبد مسلم مش. انا ما قلتش حاجه لا حضرتك هو ابو انس اللي قال ان بيتكلم في مساله اخرى ان الكتابه اسلاميه على ان تكون الكتابه خاصه بالمسلم بس هو وقلت وقفت بس في ممكن عبد مسلم طبعا في عبيد مسلمين وحد قال ان مفيش ايوه في عبيد مسلمين طيب ولا تصح الا بمال معلوم يبقى هنا لابد من الكتابه بمال معلوم اما شرط المال معلوم فلان الجهاله به غرض ويؤدي الى النزاع وكلاهما منهي عنه وكذلك اشترط العلم بالمحل يبقى لابد من مال واتفاق على اوقات عشان ما يبقاش في حتى لا يكون هناك جهاله واما اشتراط النجمين فانه لا يجوز على اقل منهما ليش اقل عندنا دي في المذهب على فكره يعني فلفظ الكتابه يبنى على ذلك اذ لا ضم الا بين اثنين فصاعدا واحتج له ايضا او احتج له ايضا بفعل الصحابه رضي الله عنهم كما قاله الشافعي رضي الله عنه في البويتي وقال علي رضي الله عنه وارضاه الكتاب على نجمين والافاء من الثاني من الايتاء من الايتاء الايتاء لا لحظة عشان أرجع بكم أنت إيش بتقول الكتاب على نجمين قسطين ما كل قسطين قسطين كل نجم شهر النجم طبوع النجم بفترة زمنية بشهر يعني. طب إيفاء أو الإيتاء نحتاج مراجعة هي مهم. هذا يقتضي أن أقل ما يجوز نجمان لأن ما فوقه ما يجوز للإجماع. وأصرح من ذلك في الدلالة قول عثمان رضي الله عنه لعبده لما غضب عليه لو كاتبنك على نجمين فلو جاز أقل لفعله لأنه أزيد في أنه أزيد في العقوبة. ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه كاتب على أقل منهم فلو جاز لابتدروا إليه تعجيلا للقربة. وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال الكتابة على نجمين. هذا صحيح موقوف على سيدنا علي هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم قول علي رضي الله عنه. وهذا نص إن صح وإلا فهو فيما مرة وإلا ففي مرة كفاية والله ولي الهداية ولي الهداية. يعني المذهب قال قالوا أقل شيء اثنين إن هو مسألة كلها على التأجيل ما هو الكتابة بالتأجيل وأقل شيء في الأجل نجمان. لو نجم واحد يبقى خلاص لذلك هم قالوا لابد من نجمين واستدلوا فعل الصحابة لو كان يمكن قبل ذلك لجعلوها أقل من ذلك حتى إذا كل القربة يعني يتقربوا إلى الله عز وجل وسارعوا في ذلك وسارعوا على مغفرة من ربكم. ما هو عقبه بس أقل ما هو هو هو كأنه نعم هو لو كان هو هو بيقول له بس هو لو ينفع أقل من ذلك يعجزه ما هو ممكن يعجزه يعني يقول له أكتبك على شهر ما جبتش خلاص فهو أراد أن يعجزه ما هو لو كان يكتبه على ثلاثة أو أربعة أو خمسة ممكن يجيله مجال فأراد أن يعاقبه فيعجزه أقل هنا إيش لو كان عايز يعاقبه أكثر كان يقول له على نجم واحد عشان يعجزه. نعم. شفنا عشان إذا ضم إلى بين اثنين صعب لضم المسؤول إيه؟ لضم؟ فين لضم دي؟ لما غضب ولا إيش؟ لا ضم إلى جامع لا ضم يعني الجامع أقل اثنين. ما هو الكتابة ضم شيء إلى شيء وأقلها أقل الضم الجمع ما هو الضم اللي هو بتجمع أشياء أقل شيء إنك تضم شيء واحد لواحد مش الكتابة ضم أنا هتضم شيء لشيء أقل شيء هتضمه لابد يكون اثنين مفيش ضم الواحد يعني يقولها من اللغة يعني إن الكتابة بمعنى الجمع والضم قلنا جمع الكتيبة ضم الأشياء الكتاب بضم الأوراق فأقل شيء هتضمه لابد يكون اثنان ما فيش ضم أكثر من ذلك فصاعدا. طيب هنا العقود قال وهي لازمة ولا قرأة وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة ولو تعجيز نفسه وفسخها متى شاء. تفتكروا بقى أنواع العقود بحيث اللزوم خلصنا بنخلص الكتاب حد فاكر أنواع العقود من حيث اللزوم جائزة من الطرفين ولزمة من الطرفين. أيوة كم بقى أنواع يا دكتور أنت كويس أهو فتحت بقى ما احنا عايزين ولا مقطع انا عندي الباقي عشان الكتابه لو كل نوع لو سمحتم بمثال اول حاجه طب نقول الانواع ممكن ممكن نقول الانواع لازمه من الطرفين لازمه من الطرفين طب ده النوع الاول وايش ثاني جائزه من الطرفين جائزه من الطرفين لازمه من الطرف وجائزه من الطرف لا خلاص بقى هي لازمه من طرف يبقى دي نوع لا ما هو خلاص بنام لازمه ما دام لازمه من طرف يبقى هتكون جائزه من طرف لا الرابع مش كده انت بس غايب عنك هتجيبه ما دام قلنا لازمه من طرف ما الرابع هتجيبه لسه بقول لك الثالث هو لازمه هو لازمه من طرف ما تقولش هتقول بقى ما هي ما دام لازمه من طرف يبقى جائزه من الطرف الثاني يعني مش نوع مستقل يعني مش هي لازمه من الطرفين يعني قصدي لازمه من الطرفين ما لازمه من الطرفين واضحه جائزه من الطرفين لازمه من طرف وجائزه من طرف ده نوع واحد طيب انا فاكره بيقول لازمه من طرف والرابع جائزه من طرف اه طيب خلاص ما هي لازمه من طرف يبقى خلاص يعني واحد الرابع بقى طب نقول غدا ما تجيبوا الرابع لازمه من طرفين مثال انت معانا استاذنا لا يا دكتور الطلاق ايه والزواج تقصد الزواج مش عارف لازم انت تقصد من حيث ايش اللزوم؟ تبعت حاجه سهله عشان بس البيع. طيب خلاص كلنا البيع الاول عشان ما نخشش في الحته الثانيه فيها. البيع عقد لازم وجاب وقبول اصبح لازم، لابد من التراضي عند الفسخ، لان الزواج بيسبب فيه تراضي في الفسخ. لكن هو ودي الرابعه اللي انتوا ما جبتوهاش بس عموما او قريبه منها يعني. لكن خلينا في دي، البيع عقد لازم من الطرفين. يعني ايه لازم؟ يعني لابد من الاتفاق على الفسخ. كل واحد البائع والمشتري هذا ملزم بتقديم السلعه وهذا ملزم بتقديم المال. طيب جائز من الطرفين الشركه الشركه الوكاله ايش الهبه؟ لا استنى، الشركه والوكاله بين الطرفين عقد جائز، اي واحد في الطرفين ممكن يفسخ في اي وقت. جميل، لازم من وجه وجائز من وجه. عفوا لازم هو منهم اللي احنا معنا مبدئيا، بس عايزين امثله ثانيه اللي هو قالوا الان. ما هو قال لازم من جهه السيد، لا ومن جهه العبد جائز. الرهن جميل، الرهن لازم من جهه الراهن والمرتهن او المرهون عنده، والمرتهن جائز ممكن يقبل ممكن يرده، هذا في الرهن. وايش ثاني غير الرهن؟ اللي معنى كمان عقد الكتابه الان جائز، ان السيد لازم عليه، ما ينفعش يرجع بعد العقد. اما العبد له ان يعجز نفسه كما اتى معنا. في ايه ثاني ممكن يكون في لازم من جهه؟ ولا بلاش نتبحر. طب الرابع ما مش فاكرينه؟ ضامن مثلا. الضامن عقد الضمان تقصد؟ زي ماشي الضمان ما هو لازم من جهه ايضا. نعم زي الرهن. زي الرهن احسنت. طب الرابع هو يقول الى اللزوم. لا هو عبد السلام زي البيع. نعم زي البيع انت وافقت، لكن يقول الى اللزوم. افتكرتها هو ايوه فتره الخيار. لا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ايش بقى هي ايش دي؟ تعالى احسن الجعان. لو قال لا الان هو يقول الى النزوم. هو قال لو احد اتى بالسياره هديله 10000 جنيه. لو اتى هو يقول الى النزوم ولسه مش لازم، اذا اتى الرجل بالسياره له اصبح لازما، فهو يقول الى النزوم ممكن يرجع فيه قبل ان احد اتي له بالسياره يكون رجعت عن الجعان. ممكن يشوف العقد البيع في فتره الخيار. عقد البيع في فترة الخيار نعم ممكن. على بقى خلاف طبعا بعضهم يقولوا هو لازم بس ده استثناء الخيار. ماشي يعني هذا. طيب الحمد لله كويس الحمد لله. النوع الرابع قلت ممكن اقول يقول الى النزول. نعم يغل الرهن من طرف واحد. لا في انواع، هل الضمان الرجل والرهن وهنا كمان هو الكتابة بس. طيب وقفت فين؟ قال وهي لازمة. نقرأ من هنا العقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ونحوه، هو قال هو سبحان الله. ومنها ما هو جائز كالقراض، ده انتوا ما غششتوش هنا، ده هو انا والله ما مش منتبه ونحوه. ومنها ما هو لازم من احد الطرفين دون الاخر وذلك الكتابه وهي جائزه من جهه العبد فلو فسخ متى شاء. القراض المضاربه ومشاركه زي ما انتوا قلتوا الوكاله كل هذه فلا، ولان عقد الكتابه لحفظه فاشبه المرتهن وهذا هو المذهب. وقيل ليس له الفسخ إذ لا ضرر عليه في بقائها. قال العراقيون قولهم لا ضرر عليه ممنوع، فإنه قد يتضرر بكون النفقة على نفسه فيستفيد بالفسخ رفعها عنه. أن هو يعمل وينفق على نفسه بخلاف النفقة بتكون على السيد. يريد أن يقول بأنه الصحيح أنه في ضرر عليه، وأما من جهة السيد فهي لازمة فليس له فسخها، لأن الكتابة عقدت لحظ المكاتب لا لحظ السيد. وشيخ لما يبقى مكاتب ينفق على نفسه ينفق على نفسه، هو خلاص كده خرج هيشتغل ينفق على نفسه، هو ما لم مكاتب. بس أنا أقول إنه زي القن يعني. لا أمان مزاق اللي قبليه اللي يقول زي القن مدبر زي القن مدبر خد المدبر. فكان السيد فيها كالراهن، ولأنه لو جاز له الفسخ لم يثق المكاتب ببقائه على الكتابة، فيتكاسل في التحصيل. نعم إن عجز المكاتب عن الأداء عند المحل فللسيد فسخها، كما يفسخ البائع البيعة بعجز المشتري عن الثمن ولو لم يعجز، ولكن امتنع المكاتب عن الأداء فللسيد الفسخ أيضا، وخالف عقد الكتابة البيع بأنه لازم من جهة المشتري فيجبر المشتري على الأداء فيندفع الضرر بخلاف الكتابة، فإنها جائزة من جهة المكاتب فلا إجبار، والخيار في هذا على التراخي، فلو صرح بالإمهال ثم عنا له الفسخ جاز. والله أعلم. أنا أعتقد الكلام واضح ولا إيش؟ بالعكس ده سهل خالص. طب في إيش؟ هو خلاص جعل إن قلنا من عقد من جهة واحدة كما بينا خلاص كالراهن. طب هو الآن المكاتب العبد ما استطاع يؤدي، أصبح للسيد الحق في الفسخ لأنه لم يؤدي، قياسا على البيع، لأن البائع إذا لم يؤدى له الثمن من قبل المشتري له أن يفسخ ولو أن يمهل. طب قال لو أمهل ورعن له أن يفسخ له، سواء كان المكاتب عاجز عن الدفع أو مماطل أو لا يريد أن يدفع، لو للسيد أن يفسخ عقد الكتابة. هذا اللي قاله يعني، بس بخلاف قال إيش؟ فللسيد وخالف عقد الكتابة البيع إنه لازم من جهة المشتري، إن المشتري لازم إنه يسدد، لكن هنا السيد العبد ليس له عليه لزوم أن يسدد على نجوم الكتابة، فلو لم يسدد فله التاني يفسخ، لكن المشتري يجبر على السداد. ودي مهمة جدا. ليش؟ إن بعض المشتري يريد أن يعجز نفسه ويكون هو قصد يفسخ، والحق لا، الشرع جاء لا يجبر على السداد، يؤخذ من ماله، لو كان غني ومماطل يؤخذ منه عنوا يعني أو عن طريق القاضي، أما لو كان مؤسس ده أمر آخر. أنا أقول طيب، وعلى المكاتب والخيار في هذا على التراخيين، بس خيار السيد يعني السيد ليس مجبر أنه يأخذ الخيار في الفور، أنه هو لما يعجز أنه يفسخ، ممكن يمهله وممكن بعد فترة يقول أنا أفسخ خلاص من لما أنت لا تسدد، يعني الخيار له. وجيد أنك وقفت عنها، لأن الخيار عندنا في أمور أخرى ليست على التراخي، عندنا خيار البيع محدود بثلاثة أيام في المذهب عندنا، وخيار المجلس محدود بإيش بعدها من التفريق الافتراق، وخيار الرد بالعيب محدود عندنا بمعلومية العيب والمصارعة في الرد. هو أنت أحسنت باللي أنت قلته، هو ده نوع كده ممكن تضيفه بالكتابات عندك، خيار بالتراخي، لكن هو فين العبيد إن هم على التراخي في إيش؟ المكاتبة يعني هذا. طيب، وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال. المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وأكسابه إلى أنه مجبور عليه، محجور عليه استهلاكها بغير حق لحق السيد. فلو البيع والشراء والاستئجار ونحوها، ولكن على وجه الغبطة، فلا يحابي ولا يهب ولا يرهن بلا ضرورة، ولا ينفق على أقاربه لأنه كان معسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته، ولا يبيع بنسيئة أي بأجل، وإن ربح أضعاف الثمن وأخذ رهنا أو كفيلا. وقيل يجوز كولي محجور عليه في الارتهان، والأصح المنصوص الأول، فلو أذن له السيد بشيء من ذلك فهل يجوز؟ قولان، أحدهما لا يجوز لأن المكاتب ناقص الملك والسيد لا يملك ما في يده، فلا يصح باتفاقهم، ولأن لله تعالى حقا في ذلك فلا يفوت برضا السيد. والثاني يصح وهو الأصح، لأن المنع إنما كان لحقه فزال بإذنه كالمرتهن، وهذا فيما عدا العتق. أما العتق فإن أعتق المكاتب عن نفسه فالمذهب في الروضة تبع الرفيع أنه لا ينفذ، لأنه لا يترتب عليه الولاء والمكاتب ليس أهلا له. وقيل ينفذ ومقتضى ما في صحيح التنبيه، فإن أعتق عن السيد أو عن أجنبي قولان أيضا وصحهما النفوذ. والله أعلم. طب هو الجزء هذا ان عقد الكتابه يجعل السيء العبد يملك المنافع، منافعه هو اللي بيعمل بها ويملك الكسب، لكنه الملك مش مطلق وكانه محجور عليه، كانه الضبط محجور كما قال، يعني كل ما يتملكه هو المفترض ان يسدد اولا للسيد، ذلك قيده عليه انه يفعل المعاملات هذه التي يضيع بها المال، ان يبيع ويشتري ان يستاجر او ان هو ينفق يتبرع. نعم، الا اذا كان فيها منفعه للسيد. الغبطه تكون ذلك المنفعه له، لانه قال عليه له غنمه وعليه غرمه، فهو فيه المنفعه له. وقال ولا يهب، ما يطلعش، لانه هو اصلا محجور عليه، كانه بالضبط كده احنا سايبينك تعمل لتسدد اقساط النجوم اصاله، فيسدد اولا ولا يهب ولا يبتهن ولا يرهن، اقصد لانه لما يرهن هيطلع من عنده، فكل هذه تضيع الحقوق للسيد. حتى قالوا ولا ينفق على اقاربه كالمعسر بدليل عدم نفوذ تبرعاته، ولا يبيع بنسيئه، لانه لو باع بنسيئه سيلتزم ويضيع حق السيد، كل هذا محجور كده عليه هو كما قالوا حتى انه يسدد. طب هو الاشكال كله، وهذه مساله اصوليه على فكره، لو اذن له السيد هل يجوز؟ لو قال له تبرع انفق بيع نسيئه ارهن، يجوز ام لا يجوز؟ القول الاول قالوا لا يجوز. ليش؟ لان المكاتب ناقص الملكيه، هو اصلا لسه ما تملك، انه حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما تبقى له درهم او ما تبقى عليه درهم او دينار في معنى الحديث. والمشكله ان السيد لا يملك ما في يد العبد ايضا، لانه كتبه على انه هذا حق له ويسدد منه، فقالوا اذا الاتفاق هنا بينهما لا يصح، وان هذا من حقوق الله فلا يصح، ان هذه شروط فلا يصح التراضي على شرط يخالف لو كان الحق لله. والمساله كلها نزاعها، هل هو ده حق للعبد السيد ام حق من حقوق الله؟ الذين قالوا ان ده من حقوق الله قالوا لا يمكن التراضي فيه، ما يصدق. أو لله في حق، والله في حق للعبد، يعني نعم، بس المهم ان هو دخل في حق لله فلابد سيلتزم به، وده القول الاول الذين قالوه، فلا يفوت برضا السيد. والثاني صح هو الاصح، قالوا ليش؟ ان المنع، ودي اللي دايما ننظر ليها في المعاملات، العبادات بترى دايما المساله فيها تقييد، لا تستطيع ان تصل للعله او الحكمه بسهوله، والمساله العباده كلها لله، المعاملات اصلا شرعت للتيسير، فتجد المنع غالبه بيكون لحق الناس، اما للغرر او للضرر، وتذكره في المعاملات دي بنقول قسمنا المنع للغرر او منع للضرر للجهالات او للضرر او المفسده او الكراهيه بين المسلمين. فلذلك هو قال هنا ايش؟ لو كان المنع لحق فجعلوا العله في المنع لحق السيد، ولو تراضى السيد وتنازل يبقى هو تنازل عن حقه، فلذلك هو قال هنا لحق فزال باذنك المرتهن. المرتهن الان اللي هو عنده الرهن مسكوت، ممكن يقول الرهن خد رهنك مش عايزه، سدد وقت ما تسدد وانا تنازلت، مع ان عقد الرهن عقد شرعي، لكن هو شرعي على ايش؟ لحفظ الحقوق، هو اللي اخذوا بهذه العله فقالوا المساله بالتراضي. وهذه طبعا مساله مهمه جدا. ليش؟ لان كتير في المعاملات بعض الناس يقول لك انا راضي هو راضي، نقول لا، ويقول لك انما البيع عن تراضي، نعم، اما المهم التراضي لا يخالف شرعا، والا فهو ياخذ الربا ما هو تراضي، ما هو بيروح ياخذ القرض برضا، مش لازم يكون في ضروره ولا يكون مضطر، فهل هذا التراضي يبيح؟ ما يبيح، لانه مخالف للشرع. فهذه مساله طبعا، لكن لو كانت المساله نعم الحكم معلول بعله لمصلحه الخلق وهو اراد ان يتنازل فله ذلك، كالمرتهن هنا كالغارم كغير ذلك. وعلى السيد ان يضع عنه من مال الكتابه ما يستعين به ولا يعتق. قدر ما في تفاصيل تنبيه لنعتق عن السيد او عن اجنبي، فقال ايضا وصل مجهود، يعني كيف يخرج يعني هو اعتق عن السيد؟ يعني هو قال هنا لا، المكاتب لو اعتق، لو معاه مال وراح اشترى واحد واعتقه عن السيد، لا مش عن السيد، اعتق عن نفسي في الاول طال. هو اصلا ملوش ولاء لانه عبد فمنعه لذلك وقيل فان اعتق عن السيد يعني هو اعتق عن سيده او عن اجنبي فقالوا الصحيح انه ينفذ لانه العتق هو كانه وكله وكله في العتق يعني لابد ان يكون برضا السيد طبعا اكيد يبقى برضا السيد لا لا بس هو او ممكن يكون عنده مال واعتق عنه يعني تصديق صدقه للسيد اما وكاله بس لحظه هو لو وكاله هو يقصد جزء وكاله يبقى هو لا اشكال فيه ينفذ انه يوكل في العتق وهذا هو الذي يقصده هنا انه يكون وكاله فتصح يجب على السيد ان يضع عنه من مال الكتابه ما يستعين به ولا يعتق الا باداء جميع المال قدر الموضوع على طبعا واتوا من مال الله الذي اتاكم فهنا الله عز وجل يقول واتاهم من مال الله الذي اتاكم قال هنا ايش يجب على السيد وجوب في الكتابه الصحيحه ان يحط عن المكاتب بعض ما عليه او يؤتيه شيئا من عنده يستعين به على الاداء يعني مال لازم مال ولا حاجه ثانيه ركز معايا لقوله تعالى واتوا من مال الله الذي اتاكم فظاهره الوجوب وقال هنا ايش ان يحط عن المكاتب بعض ما عليه او يؤتيه شيئا من عنده يستعين به يبقى عنده ايش نوعان اما يضع عنه من المال المكتبه او يعطيه ما يستعين به لقول الله تعالى فكتبوا عنده الخير واتوه من مال الذي اتاكم وعن علي رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله قال في قوله واتوه من مال الذي اتاكم قال ربع الكتاب والحديث موقوف على علي وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما في الايه ضعوا عنه من مكاتبتهم فلو لم يحط السيد عنه شيئا وجب عليه ان يؤتيه مالا من عنده والحط هو الاصل والايتاء بدل عنه هذا هو الاصح المنصوص يعني الاصل كانه يحط عليه بعد ان يتفق يضع عنه جزء استحبابا ام وجوبا هنا قال يجب ان لم يحط يعطيه مال للايه وقيل الايتاء هو الاصل هنا الاول قالوا الاول الحط الاصل والايتاء هو البدل وقيل مضاعف عندنا الإتاء هو الأصل فيعطيه إذا أعتقه شيئا ليهيئ لي أمر نفسه والحط لا يقوم مقامه وقيل يتخير بينهم يبقى ده قول ثالث والأصح عندنا أنه يحط أولا إن لم يستطع أن يحط عنه يعطيه مال قال الموردي فلو أراد السيد أن يعطيه وأراد العبد الحط أجيب العبد لأنه يروم تعجيل العتق كأنه قدموا الحط لأنه دايش مع أنه ممكن يأخذ منه المال ويرده له لكن قالوا ثم قيل واقتلوا المهم هذه يعني ما في اشكال انه لو قال سيعطيه واراد العبد ان يحط يحط من عليه يحط من الاصل هو رجع للتفسير هو اختلاف في التفسير عبد عمر قال ضعوا عنهم عن مكاتبتهم فان لم فلو لم تجد فلم يحط وجب عليه يؤتيه مالا هو رجع لتفسير الصحابه فيها النص صريح بالإتاء مش بالحق. ما الخلاف في تفسير علي وتفسير ابن عمر وده اللي جعل الخلاف انه ظهر تفسيرهم للآية أتوهم هذا ايش المقصود بأتوهم احتمال يكون انك تعطي وانك تحط عليه أصرح لانه قال وأتوهم المال الله الذي آتاكم كأن المال اللي هو بيدفعه انت بتديله منه فكأنك تحط من عليه ما هو أتوهم المال الذي آتاكم آتاكم منين هل آتاكم ده رزق خارجي ولا آتاكم منه فلو اتاك منه يبقى انت هتحط من عليه وهو نفس المال او لا انك تعطيه من عنده هو اختلاف في التفسير ذلك ابن عمر وعلي قالوا ذلك رضي الله عنهم وده اللي جعل الخلاف في المساله اللي هي موجوده في تفسير معنى ذلك يعني طيب قال ثم قيل وقت الوجوب متى ماذا وقت وجوب الاعطاء قال بعد العتق كالمتعه بعد العتق، يعني متى تضع عنه او تعطيه. طبعا هو لو كان حطا يبقى عند العتق كده، يبقى تحط الباقي عشان تعتق، لكن هو يتكلم وقت الوجوب اعطاء المال. قال لك المتع، ايش المتع للرسول؟ نفقة المتع. ايوه نفقة المتع. ومتى تجد نفقة المتع؟ بعد الطلاق. هو سببها بعد الطلاق. نعم، سبب نفقة المتعة ان يكون الطلاق. والمسألة دي فيها اشكال على فكرة قضائيا، يعني مش على الوجوب بس. لا هي على الوجوب، هي على الوجوب، احنا بنقول بس الوجوب اصل النفقة على الوجوب ده الراجع، لكن القدر على حسب قدراته، لكن اصل النفقة على الوجوب، لكن قدر مقدار الاعطاء هو اللي على قدرته على الاستحباب مش الالزام. وفي قول على الاستحباب، لكن انا بتكلم على ان الايه على الوجوب. وقت الوجوب بعد العتق، يعني يريد ان يقول بس انا قلت لما قلت المحسنين يبقى الاحسان بس، لكن لابد يعطيها شيئا، يعني في فارق بين اصل والقدر اللي يعطيه. حتى لو فيه لان هو قال حقا على المحسنين، صحيح احنا قلنا هو محسن، لكن قلنا اعطائه ليس الزاما، لكن لابد يعطي، لكن يعطي القدر اللي يعطي فيه هذا على قدرته مش وجوبا عليهم. يعطيها اصل الاعطاء وجوبا، لكن قدره هذا الاحسان. نعم، وان كان في راي ثاني يقول انه يعني الاستحباب، لكن هو اضعف من الايه خاصه السنه وردت في الاعطاء. كان سمي لها مهرا او مساله عدم التسميه ده موضوع اخر ثاني، بنتكلم على اللي بنى بيها وسمي لها مهر. نعم، وجوب إعطاء المال متى يعطيه؟ هم قالوا وقت الوجوب بعد العتق. حط أو الإعطاء المال، هذا اللي بتكلم عنه. قالوا بعد هذا قول لسه، قيل وقت الوجوب بعد العتق كالمتعة، والأصح قبل العتق ليستعين به على العتق، وهذا هو الصحيح. قالوا نكملها. طيب، وخالفت المتعة لأنها لجبر الكسر وهو بعد الطلاق. يعني أنا أقول لك بتسمع الفرق، أنت بتقيس مال الكتابة على المتعة، في قياس مع الفارق. مال الكتابة بيعطى ليستعين به على أن يقضي، فمناسبته حتى أن يكون قبل العتق. مال المتعة تجبر المرأة بالكسر اللي بيصيبها بعد الطلاق، فبيعوضها ببعض المال، فعادي يقول أن هذا قياس مع الفارق. وهناك قل كالمنفعة مش كالمتعة. لا هي كالمتعة، صلحها لو وقت الوجوب بعد العتق كالمنفعة. لا هي كالمتعة، خالفت المتعة لأنها لجبر الكسر وبعد الطلاق. وعلى هذا محله النجم الأخير وعبارة الروضة، وعلى هذا أنه يتعين النجم الأخير وعبارة المنهاج والنجم الأخير أليق، وعبارة بعضهم يجب إذا بقي عليه قدر يجب دفعه إليه. طيب، وعلم أنه لو حط أو أدى من حين العقد أجزأ على الأصح. لو حط أو أدى، يعني لو أداله في الأول مش لازم في آخر النجم، في الأول حط عنه من أول العقد أو أعطاه صح. وقيل إنما يجوز بعد أن يأخذ شيئا لقوله، وصل هنا التفسير هو ليش بعد أن يأخذ شيئا، وأتوه من مال الذي أتاكم، يبقى كأنه فسر الآية من مال الذي أتاكم منهم، فارجعوا ردوا عليه من هذا المال. لذلك الصحابة قالوا ذلك، عشان كنت بتسأل المال، أنت ظننت إن المال عموما مال أتاكم الرزق العام، قلنا لا، هو يريد أن يبين هنا إن من مال أتاكم، يعني لذلك بعضهم قال لما تأخذ منه مال ترد له. وعلى الصحيح المراد من قوله تعالى أتاكم أي أوجبه لكم على نفسه بالعقد، أو يعيد الضمير على الله تعالى وفي قدر الواجب والجهل. يعني شوف برضو ممكن يعود الضمير على الله، يبقى من مالك عموما ليس من مال الكتاب. وفي قدر الواجب والجهل، أحدهما يعتبر بقدر مال الكتابة فيؤتيه من الكثير بقدره ومن القليل بقدره كالمتعة. هنا يعني القدر اللي تعطيه منه قديش، إن الشرع لم يحدد، لو مال كثير يعطيه منه كثير، مال قليل يعطي قليل كالمتعة. أيضا تكون بقدر يساره وإعساره، وصحهما عند ونص عليه الشافعي رضي الله عنه يكفي أقل ما يتمول ولو حبة، لأن الله تعالى لم يقدر شيء، وهذا الذي قاله في المتعة. عشان كده كنت بقول لك في المتعة إحسان، يعني يحسن ما عنده لكن لابد يعطي، يخرج أي شيء لكن لابد يعطي، بخلاف المتعة فإن الله تعالى قدرها بحسب الموسر والمعسر، ويستحب حط الربع على الأصح. طبعا واحد أكل كلام حديث علي الربع، وقيل الثلث والكتابة، وقيل الثلث والكتابة الفاسدة لاحظت فيها على الأصح. لو كانت الكتابة فاسدة في مخالفة على الشروط اللي قلناها، ولو قبض المال كله رد عليه بعض ضاءه لظاهر الآية، يعني لو كان أخذ المال بالكلية يرد عليه البعض. قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والرف، إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له، وبه فسر الصحابة رضي الله عنه الذي قلناه. الدفع هو الدفع صح من دين الشراء. هو ورد عن علي الربع. لا هو لا هو ورد عن علي الربع. وقيل الثلث والكتابة، يعني ما فيش فيها عندي يعني هو ورد، لكن هو ورد السجع عليه الربع. وأعلم أنه لا يعتق المكاتب ولا شيء منه ما بقى عليه درهم، بقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، ولأنه إن غلب فيه العتق بالصفة فلا يعتق قبل استقبالها، وإن غلب معنى المعاوضة فالمبيع لا يجب تسليمه إلا بقبض جميع الثمن كذلك هذا والله أعلم. طبعا فيه نظر، هو المشي لو قلنا بأنه لا يعتق قبل الاستكمال هذا واضح لو كان عتق، لكن لو قلت المعاوضة لأن فيها معاوضة فالمبيع لا يجب، نعم لا يجب تسليمه نعم إلا بقبض جميع الثمن ممكن لا يجب تسليمه، لكن لو سلم خلاص لا ظل الثمن دين، لكن ممكن يحبس البيع لا يسلمه إلا من يسدد ممكن، قل له أنت الآن لن أسلمك قبل أن تسدد ما عليك يجوز، ممكن يبيع له بالتقسيط ويقول السلع عندي لن تستلم إلا بعد الربع بعد النصف بعد ما تسدد الأقساط سأسلمك يجوز له ذلك. هو عايز يقول إن أنا أحملها ودي مكاتبة، هي عتق ولا معاوضة؟ ما هي عتق، لو عتق ما فيش فيه معاوضة، يعني هي عتق من وجه إن هو أعتقه، ومن وجه إن فيها مكاتبة فيها فلوس فيها مال فيها معاوضة. ويريد أن يقول في الاثنين، هو يريد أن يقول إيش في إن غلب فيه العتق بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها، يعني هي عتق مربوط بالصفة، الصفة إنك تؤدي لي ما أديتش بل لسه العتق ما يقع. طب لو قلنا معاوضة، أنا أصلا لو معاوضة وبشتري منك ليه أن أنا أحبس السلعة، أنا الباقي أحبس السلعة عني حتى أسدد، فكذلك لو خدناها من جانب المعاوضة فليه أن أنا أنت لن تكون حرا حتى تسدد ما عليك، لو خدناها من جانب المعاوضة لأن من حق أحبس السلعة، لو خدناها من جانب العتق معلق بصفة ولسه الصفة لم تتحقق يعني في الاخر بتيجي هو الاخر هو الخلاصه، لكن هو يعني هو هي في الطير عشان تفهم المساله مش في المساله فاهم، بس انا عايز أيوة هو في فرق، هو ما بيقولش الفرق ما انت ما فهمتش هو عايز يقول ايه، هو عايز يشرح لك ليه انا بقول ان هو ما بقي درهم وعبد، الفقه مش كده لازم تاخد بالك، هو ليه بيشرح لك مش هو مش خلاف، هو عايز يقول لك الحديث المكاتب بق عبد ما بقي عليه مكاتبه درهم، طب ليش فقهيا بقى كده تفهمها انه هو اما لو غلبنا العتق فالعتق معلق بصفه، الصفه ايه انه يسدد وما سددش، لو غلبنا ان هي معاوضه لان العقد فيه فانا للمشتري للبائع ان يحبس السلع حتى تسدد، فايضا ما هو ما زال عبدا. هذه الفرق كم دقائق بالضبط راح عشان ندخل في احكام ام الولد.